قولوا الليلي يعدربن في فنان قولوا الليلي يعدربن في فنان من والخسرة مش عدها سيب عنا بشفا سند عقل لهاك العداء على لما أقول عدانا على الماء بهواتا هي دهاني وانت قلبي بحبها بعد انكامسي ما صمتي غدا لجبرت دوال جراحي معنت الجبر روحت باب اش سبابي وقلت قاد من عبيد مش خيب خلالة يا دوال العالم عيون سود من الهواء تبيد عنا اش سبب اللي عدي شفت بقبل فرض الفلوس خلها ورد فلوس كيف من جديد الجد عيون كيف ننجا بين الفلج العيون العجا بجفانك غالبا جفاني تبهض بجفانك الدراب كي كنا العقول شبيت نصفى حلو جنات ورود دابتا خلو خيلا نشقي خياتي اذهب ورد خدها وصفى من يابو فعشي بجناتا رقبا على التراقي وبع قليز بانو ضحوضك البرق مسلوبات عادي مروض طروج حديدة شطرها ممرية وعدي زد شاو العقل شاو وقل زد شاو العقل شاو وقل شاو ناني في الكهوف تاني عتنوني بان تحتو كيس بيها روت نسهاب سلام ينهوي نستاقي وش جمعة نام عمر صدور غوغادي من لي هوام الخلق الساكن من اللوك عرس عشنا من قربي مع زمرة عيني زد تعبي مرج تعبي على جبل زدت عبيم رجت عذبي على جبل ريق الحيق في بداني وانت ورد غنى نمت في مرجان دمي ولا زد لي هاسكرة بوجود كاتبة وطولنا في اللي هو مثلها عشق وخير عشقي في خمامة يا دران العائد ساكن من حرص وجنا من قربي نعزم راعي زدت عبي مرج تعذبي على جبل زدت عبي مرج تعذبي على جبل ريق الحيق في بداني وانتي ورد غنمت في مرجاني دمي ولا زد لي هاسكنا بوجود كفر يدلي هزهو الوادي قالوا خلى الكواب والعود وروح وصوت عشقي بغنانا يا بغان العالم تبقى كاملا عمد جمال الأحياني نحن روحي الصينا والدالو ميم تبقى قافلي مطلب الله يغفر لنا قبل الموت عشقي في خناقة يا تراب العهد كاتب طقت بشمالها حياة راح تروحي صيلة حتى بضرب النور طلع النهار سيدي وعشراقة شمسي يا عزيزي واعقل هذا باسي كاس وضار عزيزي ما بيه لا جلاسي كاسي يا دور كاسي يا دور لا لا صار من الحبيب شعل لي مصباحي صار من الحبيب سيدي شعل لي مصباحي الهوى سيدي لا تعدي I'm